إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. من الحياة من الحياة برنامج يخرجه ويقدمه لكم ديمتري لوقا. الحمد لله. لحقت تاكل يا محمد؟ الحمد لله. امال فين ولاد اخوي؟ ناموا من بدري، مش انت اللي تاخرت عليهم؟ والله يا امل السوق شغلني، وانت عارفه اني لما بنزل السوق بنسى نفسي. احنا فضلنا منتظرينك مده طويله، وكنا مشغولين عليك لغايه ما جه اخوك صلاح وطمنا. الحقيقه يا امل ما بنامش مبسوط الا لما اقعد العب شويه معاهم. وانا كمان يا محمد بحب ولاد اخوك زي ما يكونوا ولادي بالظبط. ما دام ربنا ما أردش إننا نخلف فالبركة فيهم هم أهم مسلين. والحقيقة أمهم رخرة بتحبنا وتتمنى تخدمنا. سعاد بنت حلال وأصيلة، ولولا كده ما كانتش تستحمل، وده اللي مخليني مقدرها ومعزش عليها ولا على ولادها أي حاجة أبدا. مين عارف، يمكن ربنا بيرزقك وبيفتح عليك علشان خاطر عطفك على ولاد أخوه. وهو أنا وأخويا إيه؟ مش واحد؟ وما دام ربنا فارجها عليا ما يصحش أبخل عليه، عشان زي ما أنت عارفة رزقه على قده. أنا عارفة لو ما كانش ساكن بلاش في البيت كان عمل إيه؟ أبويا الله يرحمه اشترى البيت ده مخصوص عشان يجمعنا وما نفترقش عن بعض. صحيح بيت قديم شوية، إنما لممنا بدل ما نتفرق كل واحد في ناحية، وساعتها كان يمكن صلاح ما يقدرش يدفع إيجار أبدا. ربنا يهديكم لبعض ولا يفرقش بينكم أبدا. ربنا يسمع منك يا أمال. عملت ايه يا صلاح؟ ولا حاجة. ولا حاجة ازاي بقى؟ يعني هنفضل من غير فلوس؟ ده البيت فاضي والعيال عايزين كساوي. واعمل ايه بس يا سعاد؟ محدش فايض معاه فلوس علشان يسلف. ما تكلم اخوك محمد، يمكن يقدر يديلك قرشين تفك بيهم نفسك. انا عارف ان لو معاه مش هيتأخر، انما الواحد بينكسف. تنكسف من اخوك؟ يا سعاد المثل بيقول ان كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله، وانا مرة واثنين وتلاتة استلف منه. بكرة ربنا يسهل وتردهم له. وانت عارفة انه بيرضى ياخد مني حاجة، وده اللي بيخليني انكسف منه احسن بعدين يفتكر انه طمعان فيه. طيب وبعدين هنعمل ايه؟ تحب اكلم محاسن اختي؟ لا لا لا يا ست، اعملي معروف، اختك رغاية وكلامها كتير، بعدين تعمل لنا جرنان في بيوت العيلة كلها. طيب ايه رأيك بقى لو لمح لأمال مرات اخوك؟ اهي بتحبنا وما تتأخرش عنا في حاجة ابدا. بس يعني اصل بس ايه هو اصل ايه؟ دي حتى امل بنت حلال لو عرفت اننا متضايقين مش هتنام ولا يهدى لها بال الا لما تريحنا وتشوف طلباتنا. ما انا عارف. خلاص سيب المساله دي لي انا وانا هكلمها، وهي تتصرف مع محمد اخوك. وادي يا سيدي كسوة مجدي اهي. بجمتين وبلوفر. ده كتير قوي يا محمد. شايفين كمان فستان ناهد هتبقى فيه شربان. يسلم ذوقكم. انا بضايقك شويه يا محمد، انما معلش استحملني شويه. تضايقني في ايه بس يا صلاح؟ مدام ربنا فارجها والحمد لله. ده كان مكسوف قوي يقول لك. لا يا ستي اطلبوا بس وملكوش دعوه، هو في فرق بيننا؟ ده اخويا واولاده اولادي. انما ما قلتليش يا محمد الحكايه دي اتكلفت كام؟ هي الحاجه مش جت وخلاص، هتعرفوا تمنها علشان ايه بقى؟ علشان ندفعه ولا ناخد الحاجه كده وخلاص؟ كلام اللي بتقوله ده يا صلاح، حتتين قماش وجبتهم لاولادك حاجه كبيره قوي. كويس كده يا سعاد، انا مش قلتلك ما تقولي لهمش. بصراحه يا سي محمد، انا لما كلمت امال كان قصدي اننا ناخد منكم سلف ونردهم لما تيجي البضاعه لصلاح. وفيها ايه بس يا جماعه؟ اسمع يا صلاح، اسمع يا سعاد، انا مش عايز اتكلم كتير في حاجه تافهه زي دي. القماش وجه تمنه ما اعرفوش، ومش لازم انتوا كمان تعرفوه، واعتبروها هديه مني للاولاد. ها قفلوا على الموضوع ده بقى وشوفوا لنا حاجه تانية نتكلم فيها. مفيش ازاي؟ سرحان وقاعد تنفخ وتفش، ايه الحكاية؟ الفرص تبقى قدام الواحد وما يعرفش يستغلها. فرص ايه؟ اعلنوا عن مناقصة وكنت عايز ادخل فيها، لكن فلوس اللي معايا مش كفاية. وهي دي اللي مزعلك؟ ما زعلش ازاي، المناقصة دي ممكن تكسبنا ذهب. والله ان كنت ضمن مكسب هنقدر نتصرف. هنعمل ايه يعني؟ اسحب لك القرشين بتوعي من البوسطة، وان عوزت زيادة صيغتي موجود. لا يا امال افتح الله. وايه المانع؟ حاجتك ماليش دعوة بيها ابدا. ما هي حاجتك يا اخي، يعني انا كنت جايبها منين؟ ومدام دي خطوة فيها الخير ما نمشيش فيها ليه؟ هو خير بعقل؟ دي انصحت تجيب من 2000 ل3000 جنيه. ومستني ايه؟ ابدا، بس ما كنتش عايزة امد ايدي على حاجتك. ما قلنا حاجتي حاجتك وفلوسي فلوسك. وانا هردها لك الطقطقين، وديك الساعة هقدر اعمل كل اللي نفسي فيه. ويا ترى ناوي تعمل ايه؟ طالع في دماغي اني اهد البيت. تهده؟ طب وبعدين؟ ابنيه من تاني على نظام حديث. والله فكرة، وبفكر فيها من زمان، لكن كنت عايل هم اخويا صلاح لما يقدرش يدفع ايجار بيت لغاية ما نهد ونبني، لكن الحمد لله دلوقتي ربنا فتحها عليه ويقدر يدفع بدل الايجار ايجارين. بس انت ضامن ان اخوك يوافق؟ حد يكره ان بيته يبقى جديد؟ خلاص قدم في المناقصة دي وربنا يطعمك فيها وتعمل كل اللي نفسك فيه. شفت بقى المقلب اللي خدته يا أمال؟ أنا مش قلت لك اتأكد قبله، أحسن السوق غدار. ما كنتش فاهم إن الظروف هتعمل كده. يا ريت المناقصة ما كانت رسيت عليا، دي قسمت وسطي وخربت بيتي. بس ما تزعلش نفسك، في ده كل حاجة يا محمد. أنا مش مزعلني غير إني ضيعت صيغتك وفلوسك، ده غير الدين اللي عليا للناس ومش عارف أسده إزاي. مصيره برضه يتسدد، بس اصبر وربنا يعوض صبرك خير. بصراحة سي محمد أنا ما أقدرش أستنى أكتر من كده. ما أنت عارف يا سي إبراهيم أنا ما بتأخرش عنك، إنما الظروف جت كده. طب وأنا ذنبي إيه بس؟ بلاش ما تدفعش للناس فلوسهم. مش قصدي، إنما يمكن قدام ربنا يعدلها. لحد إمتى بس؟ ما ترسيني على بر يا أخي وتحدد ميعاد مظبوط تدفع لي فيه. أنا خايف أوعدك وأخلف، أصلي مش ضامن ظروفي. وما دام ما أنتش ضامن ظروفك، ما تتصرف يا أخي. أتصرف إيه بقى؟ ده المناقصة اللي دخلت فيها دي ما خلت ليش حاجة أبدا. والله أنا مش مسؤول، زي ما خدت 400 جنيه ترجعهم لي. بس أجيبهم منين دلوقتي؟ حاجة غريبة، تسألني تجيبهم منين؟ خد من أخوك يا أخي. أخد من أخويا؟ آه، وماله لما تاخد مني؟ أه ربنا فتح عليه والسوق بقى في إيده. ربنا يزيد وما حبم علينا. خلاص كلمه. أكلمه عشان خاطرك. وعشان خاطري ليه؟ أنتوا هتبقشيشوا عليا؟ فلوسي لازم ترجع لي، واعمل حسابك لو ما دفعتليش اللي عليك في ظرف 3 أيام هضطر أتصرف. أسمحهم للدرجة دي يا إبراهيم؟ لا مؤاخذة، ده حق، وعلى رأي المثل اللي يختشي من بنت عمه. عارف عارف. خلاص بقى، أما أنت عارف مصهين ليه؟ اطمئن يا إبراهيم، هعمل كل جهدي وربنا يسهل. لما أشوف أخرتها معاك. سلام عليكم. وعليكم السلام، مع السلامة. النفخ والزعل ده ايه؟ مش عارف يا عبال، انا نفوخ يا حطة. ما هو انت السبب. انا؟ ازاي يا مال؟ انا اللي قلت للمعلم ابراهيم يبعت لي انذار على يد محتر. هعمل لك ايه اذا كان من ساعة ما حصل اللي حصل وانت نايم ولا بتعمل ولا بتسوي، والناس عاوزة فلوس، هيفضلوا منتظرين لامتى؟ وانا كان معايا وتأخرت عنهم يا امال. وهم ذنبهم ايه علشان ينتظروك المدة دي كلها؟ يعني انصب عشان اسدد لهم فلوسهم؟ وهو سد الدين ما يجيش الا بالنصب. ما عملتش ليه زي ما قالك المعلم ابراهيم؟ بقى انت كمان عايزاني اطلب فلوس من اخويا صلاح؟ وماله، مش اخوك؟ والحمد لله اهو ربنا فتحها عليه من اوسع الابواب. انا لما تنقطع رقبتي ما اقولوش. وهو انت هتاكلهم عليه؟ غايه ما هناك انك هتاخد منه وتسدد للناس فلوسها، ولما ربنا يفرجها عليك تبقى تسددهم له يا اخي. اهو اسمه اخوك وممكن يستنى عليك بدل الشهر سنه. انا ما اقدرش يا امال، ما اقدرش. ما تقدرش ليه؟ هو انه الاحسن انك تطلب من اخوك ولا يتحجز عليك وتضيع سمعتك بين التجار؟ تفتكر هيبقى لك ايه مفوستهم بعد كده؟ لا طبعا، بس انا ما احبوش يفتكر اني طمعان فيه. من جهه طمعان ما انتش طمعان، ولما كان معاك ما كنتش بتبخل عليه ولا على اولاده. ما هو دير يا امال بالكارثه اللي حصلت ما حاولش يقول لي انت فين. جايز فاهم انك مش محتاج لمساعده، مين عارف. اكلمه، ما فيش غير كده. بس اياك ما يخيبش املنا. اطمئني، صلاح ابن حلال ولو معاه مش هيتاخر. عرفت المسألة دي زعلت قوي، غاية ما في الأمر إني ما حبيتش أفتح معاك الموضوع ده عشان ما تزعلش. تصور المعلم إبراهيم بعت لي إنذار على يد محضر، ودي عاملة يعملها برضو؟ هو له كام؟ 400 جنيه. آه، مبلغ كبير برضو. ده غير 250 جنيه للحاج عاشور، يعني 650 جنيه. طيب وإنت هتسدد المبالغ دي كلها على إمتى؟ ما هو ده اللي محيرني، حاولت إن أقسطهم مش راضيين، والمعلم ابراهيم الله يستره استعجل وبعت لي انذار. طب وبعدين ناوي تعمل ايه؟ ما هو عشان كده جيت اتكلم معاك يا صلاح. ايه رايك لو تسلفني المبلغ ده اسدد بيه ديوني، وانت تقدر تستنى على بال ربنا ما يفرجها؟ هي فكره كويسه، بس يعني. بس ايه، معكش المبلغ ده؟ مش الفكره، انما قصدي اني محتاج للي معايا عشان تجارتي واكل عيشي. على كل حال تقدر تديني اي مبلغ ممكن تستغنى عنه، اياك اقدر اسد بقهم شويه. شوف يا محمد، سيب لي فرصه افكر في الموضوع وبعدين اقولك. بس ارجوك يا صلاح ما تتاخرش عليا، عشان انت عارف المساله مستعجله ومش مستحمله اي تاخير. ربنا يسهل. Thank you. وديته المبلغ اللي محتاج له ولا لا؟ وديه منين؟ انا معايا حاجه يا سعاد. معاكش ازاي؟ انت مش كان معاك امبارح 800 جنيه؟ امبارح غير النهارده. لو كان قال لي امبارح كان معلش، انما انا شلتهم في البنك. زي ما شلتهم تقدر تسحبهم، وانت عارف من مده انه موروط ومديون وحالته كرب. ادي احنا كمان فاتت علينا ايام ما يعلم بيها لربنا. بس ما تنساش ان ما حدش نفعنا غيره. على ايه؟ على حتتين القماش اللي كان بيجيبهم. كلامي اللي بتقوله ده يا صلاح، انت ناس ان فاتت عليك شهور ما كسبتش حاجه، وهو اللي كان سداد في الكبيره والصغيره؟ وعشان عمل كده اقوم اديله 650 جنيه وهم هيروحوا عليك لما ربنا يفرجها عليه يردهم لك. موت يا حمار على ما يجيلك العليق. يا سعاد انا راجل تاجر، يعني لازم فلوسي تبقى تحت يدي في كل وقت. تقومي عايزاني اديله 650 جنيه واقعد امصمص في صوابعي؟ انا مش قادره اتصور ازاي تبقى مرتاح واخوك في الازمه دي. ما هو لو كنت انا السبب في الازمه كان يبقى معلش، انما هو اللي عمل في روحه كده غصب عنه. غصب عنه يعني؟ هو كان عارف ان الظروف هتعكسه كده. واضمن منين ان ظروفه تتصلح ويقدر يسدد لي المبلغ الكبير ده؟ لا يا ستي، خلينا بعيد وفي حالنا. يا صلاح يا صلاح، اخوك متعشم فيك، وتاكد انه ما طلبش منك الا بعد ما نسدد في وش الابواب، وحرام عليك تخيب امله. وانا مالي يا ستي؟ انا ناقص وجع دماغ؟ اهو عقله في راسه ويعرف خلاصه. كلامك ده ضيع اخر امل عندي يا صلاح. في الحقيقه يا محمد انا متضايق قوي وحامل همك خالص. لو كان بايدي كنت سددت كل ديونك. يبقى مش فاضل عندي غير حل واحد. حل ايه؟ ابيع نص البيت. ازاي ده يا محمد؟ انت ناس انه بيت العيله لازم اضحي يا صلاح، وبلاش الفضيحه وسط الناس. بس ما تنساش انه متويك انت ومراتك. القرشين اللي فيدوا بعد ما سدد ديوني ادفع منهم خلو شقه كويسه، ولما يبقى ربنا يفرجها ابقى اشتري ارض وابنيها بمعرفتي. انا شخصيا ما اقدرش اضحي ببيتنا ابدا. انت حر، انا هبيع نصيبي فيه. وانت هتلاقي حد يشتريه. ما لاقيش ليه؟ هو مش بيت زي البيوت ولا عشان قديم؟ برضو يا محمد يا اخويا مش من السهل انك تلاقي مشتري. انما ما قلتليش ناوي تبيع بكام؟ زي ما يجيب 1000 1100، هتسهل على الاخر. طيب اعرضه كده وشوف هيتقدر بكام، وزي ما جيب انا مستعد اشتريه بدل ما يشتريه حد غريب. تشتريه؟ انت مش بتقول معكش فلوس يا صلاح؟ ما انا هحاول ادبر المبلغ، قرشين من سعاد وقرشين من اخوها على قرشين من اللي في السوق، لحد ما ندبر لك المبلغ اللي هتبيع بيه، وانا اولى من غيري. معقول برضو يا صلاح، معقول. ربنا يقويك. شفتي صلاح عمل ايه يا امال؟ اداك الفلوس؟ قال انه ما معهش، ولما قلت له اني هضطر ابيع نصيبي في البيت عرض انه يشتريه. صلاح يعمل كده؟ ايوه، صلاح اللي عمري ما استخسرت اي حاجه فيه، وكل فلوسي كانت رايحه عليه. اخص عليه يتصرف بالطريقه دي ومع اخوه؟ والواحد النهارده بيقول يلا نفسي يا امال. دلوقتي بس اقدر اقول ان ضميري ارتاح. ايوه، بس نص البيت ضاع. تفتكر يا امال انه احسن يبقى عندي نص بيت اتحجز عليه وتضيع سمعتي، ولا اضحي بيه واسدد ديوني واقعد بكرامتي وسط الناس؟ وعلى راي المثل فقر بلا دين هو الغنى الكامل. بس كان متوينا. وافرضي ما كناش بعناه بكفنا، مش كان هيتباع غصب عننا؟ وادي ربنا رزقنا بشقه كويسه. يا سلام على الدنيا يا ناس، بأن ده لا توصل بأخوك لدرجة إنه يطلب مننا نعزل من البيت أول ما يشتري نصيبك فيه. أنت ناسي إن صلاح عايز يستغل فلوسه اللي دفعها. ما إحنا كنا هندفع له برضه. هو إحنا كنا هنسكن بلاش؟ كنا هندفع إيه؟ مش اللي كنا مقدرينه 2 جنيه؟ إنما دلوقتي هو مسكنها ب10 جنيه. إخص عليه. يا ستي سيبك، ده حتى بيت قديم ومش مستحمل. بكرة يوضبه ويخليه جديد. مسيرها تتعدل ونشتري بيت أحسن منه. هو التعبان بيفضل تعبان. انت بتهديني بالكلام ده؟ ما لا عايز انا اقول لك ايه، مش لازم نستحمل ونضحي ونتعب، ولا عايز الدنيا تفضل راحة على طول؟ الهي ربنا يريحك ويفتحها في وشك. كل آت قريب يا أمال، بس صبرك بالله. شفتي بقى يا أمال ربنا عوض صبرنا خير ازاي؟ وناوي تعمل ايه بقى بالفلوس اللي جت دي كلها؟ اول حاجة هدخل في مناقصتين تلاتة، انما ايه من المناقصات الكبيرة؟ ما بلاش يا محمد المناقصات الكبيرة دي بقى، لحسن ما هياش مضمونة، خليك في الحاجات الصغيرة زي ما انت ماشي. ما تخافيش يا أمال، الظروف اللي مريت بيها علمتني اني ما اتفقش على حاجة الا وانا مالي ايدي منها. ربنا معاك يا محمد. هقول ايه؟ اسكت يا شيخة، خلي الواحد يشتري حتة ارض كويسة ويبنيها. ربنا يسهل لك ويزيدك ويحقق كل امالك. يا سيد صلاح مفيش داعي للمناقشة، بيتك قديم وقايل للسقوط. لكن ده انا مصلحه وما بقاليش شهرين. تصلح فيه ايه؟ شوية البياض والدهان ده اسمه تصليح؟ المهم الاساس، الاساس دايب خالص وما بقاش يستحمل. وما يمكنش تصليحه يا باش مهندس؟ تفتكر ممكن اصلاحه واقولك ما يتصلحش؟ مش معقول. بس دي خسارة كبيرة، ده انا مشتري نص البيت من مدة بسيطة. ما كانش لازم تشتريه الا بعد ما تتأكد من متانته، ولا المسألة فرص بتستغلوها وخلاص؟ يا دي المصيبة اللي جات على دماغك يا صلاح، يا ريتني ما تسرعت واشتريت نص البيت. اعمل معروف ما تعطمنيش، انا مش فضيلك، امضيلي على الاقرار ده. السكان لازم يعزلوا والبيت لازم ينهد. احمد ربنا اللي جت على كده يا صلاح، ما كانش امل ان ده كله يحصل. على كل حال شيء اهون من شيء. هو في قال عن من اللي حصل؟ كلام ايه اللي بتقولي ده يا سعاد؟ يعني لو كان البيت اتطربق عليك وكان بقى كويس؟ يا ريته اتطربق، نروح فين احنا دلوقتي؟ ما تحملش هم يا صلاح، ان كان بيتك اتهد فانا عندي بيتي الجديد زي ما انت عارف، والحمد لله اتشطب اليومين دول. تعال خد لك شقة فيه. وانا قد الايجار اللي محدده للشقة بتاعتك ده، انا ظروفي دلوقتي صعبة ومش عارف اتصرف ازاي. انت هتسكن معايا من غير ما تدفع حاجة لغاية ما ربنا يعدلها. بعد كل اللي حصل يا محمد. وهو حصل يا صلاح، ومهما حصل بين الاخوات مش ممكن ابدا يستغنوا عن بعض. سامحني يا محمد. انا مسامحك من زمان، وهتفتكر اني شايل في نفسي حاجة من ناحيتك. ده احنا نشكر الظروف اللي جمعتنا تاني مع بعض. انت تملي فضلك علي يا محمد. الفضل فضل ربنا. ربنا يخليك لينا يا سي محمد. قولي ربنا يهدي نفوسنا